مشتاق لي محتاج لي سهران قلبك بيفكر فيا بتحن الهوى لياليا حنيت لسلام لكلام لغرامي للحب وللحنية حنك لسلام لكلامك لغرام للحب وللحنية لو وحشك عيني تعالى اسأل علي تعالى لو لسه في قلبك لي شوية حنين تعالى لو فعلا باقي علي وعلى حب السنين تعالى وانا قلبي كله عمري كله يا حبيبي ألف مرة قلت مالك ألف مرة حلفت لك اوعى يوم يخطر في بالك إني حنسى حبي لك أنا مستحيل أعشق بدالك حتى لو مش هبقى لك دايما شاغلني عليك وشاغل بالي دايما سبب تهتي وحرتي ليالي اشتقت لك والحب محتاج لي سهران قلبك بيفكر فيا بتحن الهوى ليالي حنيت لسلام لكلامي لغرامي للحب وللحنية لو فعلا حبيبي تعالى حس بلهيبي تعالى لو قلبك بعد فراقي بيحن لزمان تعالى لو لسه شاريني وباقي على الحب اللي كان لو تحس انت بس قد ايه انا حبي لك الف مرة قلت حقسى قلت حطوي حنيني لك قلت سافر قلت انسى كل ذكرى في قلبي لك كل شاطئ كل مرسي كنت برضو بحن لك قلت عيني يا عيني داري وتوبي قالت عيني والله دايب دوبي حلفت قلب قلت سيبه وخصم قلبي قالي هو ده مكتوبي حبيبي لو وحشك عيني تعالى